إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفشاوي، الإخراج دكتور محمد رفعت. مواجهة ولقاء يوم السبت، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، نورنا. نورك والله أنت والدكتور هشام. الله يخليك يا أستاذ أحمد. طبعا أنا معرفش هل هو كتاب تقرأ منه أم حاسة قراءة يعني الأحداث لديك هذه الحاسة أحمد، أم أنك يعني تحلل الواقع وتستطيع أن تستنطق منه المستقبل؟ عموما هذا هو شأن دائما من يعمل في مجال التحليل السياسي أو أي مجال من مجالات التحليل وتعمق الأحداث. منذ فترة كنت كثيرا ما تقول حولنا حزام نار منذ فترة، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما كلما جمعه لقاء مع الشباب من أبناء مصر أو من أبناء الأشقاء في الدول العربية أو الأشقاء في الدول الأفريقية دائما يكرر عبارة خدوا بالكم من بلدكم. وكمان كان بيقول دكتور هشام أستاذ أحمد رفعت أنه في مخططات جديدة وأنه الخريطة الوطن العربي هتتغير من جديد. فالقراءات دي بالتأكيد أستاذ أحمد أنت قارئ جيد للتاريخ، يعني بالتأكيد أنه الإنسان يعرف يستنبط المستقبل أو يستنتج بعض التحليلات، لأنه بالتأكيد بيقرأ كويس في تاريخ الشعوب، تاريخ الثورات، تاريخ كله السياسي والاقتصادي. وفي مقولة شهيرة أنه التفكير في السياسة أو القرار السياسي يبدأ بالنظر إلى الخريطة. نعم. والخريطة تاريخ وجغرافيا، يعني في الخريطة تشوفي دول كانت هنا وزالت، وفي الخريطة تشوفي الجغرافيا كانت عاملة إزاي وبقت إزاي. فإحنا للأسف أعداء الوطن العربي من بدري وقايلين مخططاتهم، وللأسف مكتوبة ومنشورة في منظمات سرية اللي احنا لينا دكتور اكتر من سنتين عمالين نقول عايزين الاحداث تجعلوا عايزين نعمل حلقة عنها. دي بقى في بعضها بيعمل اجتماعات بس عشان الناس تبقى عارفة، ما بيكتبوش اي مقررات مكتوبة، لا يصدر عنهم اي بيانات صحفية، لا يتم تدوين اي جلسات او محاضر جلسات، دائم علن في السرية. شوف قد ايه رغم ان الدول دي بتهتم بتدوين وتسجيل كل محاضر اللقاءات علشان يعرف التاريخ يسجل كل حاجة، لكن في الاجتماعات دي للمنظمات دي مفيش أي ورقة بتطلع ولا أي حد بيدخل ولا أي كلمة بتسجل، وتفضل المقررات ليها يعني أمانة كده بتشرف على تنفيذها. لكن اللي احنا بنتعرض له اتكتب قديما وقلنا أكتر من مرة هنا وفي أماكن أخرى وبنكرره تاني، ربما في ناس كتيرة بتبقى منضمة لأول مرة في متابعة البرنامج، ربما في ناس كانت قبل كده بتتابع وما سمعتش، إن إحنا اتكتب في 1905 مؤتمر اسمه مؤتمر كامبل بن رمان، كان رئيس وزراء بريطانيا، وقعدوا واجتمعوا إزاي يكملوا الاستعمار أطول فترة ممكنة. كانت ابتدت تظهر حركات ثورية وحركات احتجاج وحركات تحرر. نعم. قعدوا سنتين يناقشوا الموضوع في أطول مؤتمر في التاريخ. طبعا كانوا بياخدوا يعني في ناس بترجع بتروح اماكنها وترجع تاني، بس قعدوا سنتين المؤتمر منعقد، وقال انه في يعني قسم العالم، وقعد يتكلم على مناطق تانية، امريكا الجنوبية، امريكا الشمالية، اوروبا، اوروبا الشرقية، اسيا، ما لقوش في تصادم يعني في بين السكان في المناطق دي والحضارة الغربية او الاستعمار الغربي، لكن لقوا في الوطن العربي هذا الاختلاف، وقالوا ان دي منطقة بيسكنها شعب ليه ثقافة واحدة وليه تاريخ واحد وبتكلم لغة واحدة وليه ديانات واحدة، والمشكلة انه عنده ثروات كبيرة يعني وبيطل على معابره ومحيطاته بحر ماسكة يعني منافذ العالم كله، والتجارة بين الشرق والغرب بتمر من خلالهم، فدول لو اتحدوا ممكن تبقى في مشكلة. ايه المقررات بقى؟ انه الدول دي تفضل مقسمة، لازم الخلافات بين الدول دي تزيد، ولو قدر لنا ننسحب في يوم من الايام لازم نسيب مشاكل على الحدود بين كل دولة والتانية. تبص على الخريطة هتلاقي فعلا المشاكل فيش بين دولتين عربيتين جنب بعض الا ما في مشاكل على الحدود. نعم. كان بين الامارات وسلطنة عمان، بين قطر والبحرين، بين العراق والكويت، بين سوريا ولبنان، وسابوا بين مصر والسودان حاجة، وسابوا بين الجزائر والمغرب حاجة، وسابوا ما فيش منطقة إلا لما حطوا فيها فعلا الديمقراطية بالبلدي مسمار جحا، بحيث ما تبقى فيه مشكلة نقدر نرجع تاني ونبقى موجودين في الأزمات والمشاكل في الدول دي. وقالوا أنه لازم الدول دي تبقى متخلفة، لازم تبقى ثروتها محل استهلاك من الآخرين. ليه يا أستاذ أحمد؟ ولازم إن هم يعني برضو في تقدم تكنولوجي عندهم، تقدم علمي، دول في منها غنية، فليه إحنا ما نظهرش؟ يعني ليه الوطن العربي؟ لأن كانت الوطن العربي وقتها تحت يعني الخلافة العثمانية، ما كانش قرار الناس بأيديهم، ما كانش في دولة بالمعنى العلمي يعني أو الموضوع للكلمة في المنطقة بتاعتنا، كنا تحت وصاية من يعني تحت مظلة الخلافة لدولة تانية خارج، لا هي عربية ولا هي مهتمة بمصالحنا. بس بالعكس احنا قرينا في التاريخ انه يعني جزء من مشاكلنا مع تركيا القديمة دي الدولة العثمانية انه كل العمال المهرة والحرفيين يعني جابوهم كلهم وبالصخرة كده شحنوهم على تركيا عشان يصنعوا النهضة الموجودة اللي هناك، واحنا هنا مش مهم الشعوب بتاعتنا يعني، يعني شعوبنا عانت معاناة مرة. لكن مهم من ضمن التوصيات تانية انه ايه، يتم زرع جسد في المنطقة يفصل المشرق عن المغرب، المشرق العربي عن المغرب العربي يعني. وبالفعل تمشي بعد 1907 كان المؤتمر، 1917 رد بلفور، 1922 الجناح الإعلامي للموضوع كله تأسيس البي بي سي، لغاية 48 إعلان فعلا قيام دولة إسرائيل. كل ما تقومي شوية يضربوا كتير، يبقى عندك كرامة وطنية وتهتمي بمصالحك وأموال شعبك وحقوق وتأمام القناة يجي يضربك، تعملي التنمية الكبيرة يجي لك في 67 يضربك، لغاية ما غير مخططاته ورجعنا دلوقتي شغال بحروب الجيل الرابع اللي هي من خلالها ممكن يعمل مشاكل في الدول اللي بيستهدفها، وهي ده سبب يعني وجود هذا البرنامج نفسه. أستاذ أحمد، بلاحظ كل المخططات اللي حضرتك بتحكيها في دايما جناح إعلامي للموضوع، لازم يعني لازم. بيتغير كل فترة الخطة بتاعته، هو بيغير تكتيكه لكن الهدف النهائي ما بيتغيرش. عشان كده في ناس يسأل طب احنا عملنا ايه لبريطانيا، ناس كده بريئة تسأل تاني يقول لك طب احنا عملنا ايه للبي بي سي، مش وراها حاجة غير مصر او المنطقة العربية، وناس يقول لك طب يعني دول يعني بيحملوا الارهابيين وهم بيقولوا ان هم بيعانوا منهم. لا، في دولة ليها مشروع قديم ومخطط قديم ماشيين عليه، المخابرات اللي عندهم مسؤولة عن تنفيذه بالكامل مهما تغيرت الحكومات، مهما تغيرت الحكومات عندنا، وليهم الجناح الإعلامي شغال وعارف بيعمل إيه بالظبط وتحت مزاعم الموضوعية. يعني مفيش محطة محايدة يا أستاذ، لازم يكون في سياسة ماشيين عليها. طبعا الشباب أحيانا بيسألوا هذا السؤال في في في عالم السياسة يا أستاذ أحمد، أنا ممكن أكون مضطر إلى أن أعلن صداقتي مع سين أو صاد، مضطرا لآليات معينة، لقواعد معينة، لكن اللي في القلب في القلب، زي ما في القلب واللي في المخططات في المخططات، واللي في السر في السر، واللي في التاريخ في التاريخ، في الخفاء في الخفاء. يعني هذا يفسر لدى الشباب المتحمس أحيانا تفسيرات، يعني نطمئنه ويعني نقرأ له هذه المسألة بالتفصيل طبعا دون ذكر يعني أسماء طبعا. انت الموضوع يعني عامل ازاي انه في يعني حد فجأة لقي نفسه مسؤول انه يواجه حاجات كتير. الذكاء بيحتم انه تعمل يعني تهدئة في اماكن، تعمل مؤامات في جبهة من جبهات، تعمل معاهدة في منطقة منهم، وتواجه بقى العدو اللي هو المباشر. الظروف خلته ليه الأولوية دلوقتي. فتبص الدولة اللي تسلمها الرئيس السيسي في 2014 عندها مواجهات كتيرة مع حاجات كتيرة. فأنا لو أنا مثلا لو أنا عندي بيت مثلا وفي مثلا يعني مجاري طفحة وفي حرامية بيهجموا وفي عندي الكهرباء في بعض الأوض مقطوعة, ما ينفعش ان انا اروح امسك الكهرباء في بعض الاوض المقطوعه واسيب العدو اللي جاي يكسر البيت وياخد بيتي, او اسيب المجاري اللي ممكن تغدى الدنيا وما اعرفش يطلع ولا ادخل. اولويات يعني لازم ارتب اولوياتي. فاعمل هدنه في واحده من المشاكل او اكتر علشان التفت للموضوع الاساسي. الموضوع الاساسي كان ان الدوله في خطر ومؤسساتها غايبه عن الموضوع, وعندي مستوى اقتصادي متدني, وعندي تدهور في التنمية, وعندي الأمن كمان في مشاكل كبيرة. رتبنا الأولويات دي, مفيش منهم مواجهات وقتها يعني مع الخارج. فأنا في التزامات متوارثة من أنظمة قبل كده أنا ملتزم بيها ومتعهد بيها, خصوصا أنه أعداءنا ساعتها قالوا أن إحنا جبنا قيادة مش بتلتزم بمعاهداتها وقيادة جاية تخالف كل القواعد. فأثبتنا العكس, وأثبتنا أن احنا ملتزمين بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية, وقلنا أنه أولوياتنا كذا كذا كذا, وإحنا ما عندناش في الترتيب الأولويات أن احنا ندخل في مشاكل خارجية مع آخرين. في بقى ناس كانت بتعمل عايزة تدفعنا العكس, كل شوية تزقنا أو عايزة تزقنا في جحيم كده أو نيران, بحيث لما تتورط فيها رحت هتدمر كل اللي انت عملته او عايز تعمله. يعني اي صراع عسكري مش هيكلف من اقل من 10 12 15 مليار دولار, ده لو استمر له مثلا اسبوعين ثلاثه. فانت لو ده حصل كنت تنسى التنميه اللي عايز تعملها, وتنسى التعليم اللي عايز تنهض بيه, وتنسى الطرق اللي عايز تبنيها, وتنسى مليون ونص فدان ومليون واحدة سكنية, وتنسى المفاعل النووي, وتنسى تنمية سينا, وتنسى أي حاجة أنت عايزه. وطبعا بعد كده تضطر لأنك أنت على وشك الإفلاس وعلى وشك الانهيار, أنك توافق على أي حاجة تتعرض عليك, وتروح بعد كده أي صراعات تانية تأجر يعني عفوا يعني قرارك, وتورط بلدك في مشاكل عشان أنت محتاج للفلوس. احنا بقى ما لا استجبنا لكل هذه الدعوات, ولا كان في نزعات للشر اصلا, ورتبنا اولوياتنا صح, ووصلنا للحاله اللي احنا فيها اللي خلت يعني مصر في القياده الافريقيه, مصر في مستوى مختلف تماما خارجيا وداخليا. نعم. بالنسبة القيادة الإفريقية, امبارح كان في حدث مهم جدا يا أستاذ أحمد, وهو إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 على سفح الأهرامات, وقد إيه كان حدث جميل جدا, وتزينت الأهرامات بالأنوار, وحضور قيادات من اتحاد الكرة الدولية والمصرية والكاف, كان حدث مهم بالتأكيد. أهل الشر يا أستاذ أحمد ما سكتوش امبارح, يعني عارفوش يناموا ولا إيه؟ والله الفترة الأخيرة يعني الحمد لله مش عارفين يناموا في حاجات كتير. وإحنا يهمنا إن هم ما يناموش, يعني كويس إنه إحنا لما كل ما أعدائنا يبقوا في حالة القلق والحالة اللي هم فيها دي يبقى إحنا سعداء. إحنا نفرح لما يحصل العكس, لما يبقوا أعدائنا والشامتين مبسوطين بقى في حاجات بتحصل عندنا, لكن الحمد لله اللي حاصل العكس. إحنا أحيانا وطبعا ما فيش شماته في حاجه, لكن ممكن نبقى فيه مع الاعداء, لكن احنا احيانا شعبنا هو اللي ليه فتره كمان, زي ما شفت كده بتسالي السؤال وانت مبتهجه. المصريين كتير الفتره اللي فاتت كانوا مبسوطين في اللي بيحصل في اعداء مصر والحمد لله. نعم. خصوصا المتربصين. نعم. رساله السيد الرئيس من السنغال يعني كما ورد في صحفتنا اليوم منشطات رئيسيه, دعم اقتصادي, محاربة الإرهاب, نشر التسامح, وماكي يطلب خبرة مصر في تشييد المدن. تحليل أكثر يا فندم. احنا قبل ما الكلام ده يحصل, نعم, احنا برضو عندنا تقصير إعلامي في حاجات كتير. كل الناس عارفة ان احنا بنعمل سد في تنزانيا, بقى مش بس يعني لازم برضو الإعلام يقول للناس انه مش بس احنا بنعمل حاجات اكبر من كده واهم, احنا بنعمل وزارة الدفاع في رواندا، فلما يجي حد في دولة يبني وزارة الدفاع ويسلمها لشركة من خارج بلده يبقى دي ثقة ما بعدها ثقة طبعا، لان وزارة الدفاع من الاماكن والمباني الحساسة اللي لازم تتبني بمعرفة الدولة نفسها. فهو مدي لك في رواندا تبني وزارة الدفاع، وهو مدي لك في الجزائر تبني وزارة المالية، وهو مدي لك في المغرب تبني له مطار او تأسس له مطار الناطور، وهو مدي لك في تونس تبني له جسر رادس وكوبري الطويل، وهو مدي لك في نيجيريا تبني له مجمع الحكومات وتبني له مبنى يعني حاكم احد الولايات، وهو مدي لك في اوغندا تبني له السفارة النرويجية وتبني له الهيئة العامة للبيئة، وهو مدي لك في جنوب السودان تبني له مراسي على النيل والأنهار اللي هناك، وهو مدي لك في تشهد تبني له البنك المركزي ومبنى أعتقد يعني مجلس الوزراء. نعم. فأنت هذا كلام. لأن إنشاءات حساسة يعني ليس فقط حوائط. آه طبعًا، وده لازم يتقال للناس ويعرفوا قد إيه دولتهم بذلت مجهود كبير عشان توصل للاتفاقات دي. فده قبل السنغال. فاحنا عاملين مجهود جبار لازم طبعًا، غير بقى مشاريع الري في أوغندا، غير مشاريع الصحة وفي جزء منها مصر متطوع به في أنغولا. لو احنا ما كناش دخلنا يا استاذ احمد يعني بنساعد اخواتنا الافارقه، مين ممكن يدخل تاني يعني؟ هل افندى الباب دخل لحد؟ يعني في قصه شهيره انا كتبت عنها قبل كده بس ما فيش داعي نقول اسم الحاكم، احد حكام وزعماء افريقيا المعروفين اللي مرتبط بالامن في مصر ومرتبط كمان يعني تقريبا بمياه النيل، ممكن نقول انه مرتبط بمياه النيل بس الامن خصوصا تحديدا ومنطقه حيويه وحساسه، كان أغشي يعني أغمى عليه في سنة 1995. فعلى الفور حصل طوارئ في البلد، هم مش عارفين إزاي لغاية النهاردة وصل للسفير الأمريكي، عارف إزاي ما حدش عارف، لكن نصحهم فورا بنقل هذا الحاكم إلى إسرائيل، وكانت فرصة من وقتها أنه إسرائيل تقفز إلى هذا البلد وتقفز إلى البلاد المحيطة، وبعد كده تمددت وتوسعت في أفريقيا كلها. وفهبي الأمن المصري مش عايز اقول مهدد، هو مهدد طبعا طالما موجوده اسرائيل، لكن على الاقل ما عدناش وحدنا منفردين بهذه القاره العظيمه. عشان كده كل الجهد اللي بيبذله الرئيس السيسي والقياده كلها جهد يعني يفوق القدرات ويفوق المجهود يعني المتوقع من اي رئيس، لكن كمان عايزين جهد اكتر عشان نرجع افريقيا لنا واحده فقط. يعني في ناس حتى بتطالب انه الاستعمار القديم ما يبقاش موجود، يعني ليه تبقى موجوده فرنسا في السنغال وانا قادر اوفر للسنغال اللي بتوفره فرنسا، فما بالك بقى باسرائيل نفسها. فاحنا قدامنا موجود جبار، لكن دوله زي السنغال دوله مهمه لنا علاقات ممتده بيها، هم 197,000 كيلو متر 13 مليون نسمه، مش قليلين، خصوصا انه في منطقة الساحل الغرب الافريقي ده ساحل مهم لينا نفوذ ثقافي واسع. الازهر عمل مجهود كبير وهو مستمر وقديم من الستينيات، والازهر موجود. السنغال تاني اهم دولة من حيث البعثات هنا وهناك، يعني تاني اكبر دولة من حيث البعثات اللي بتروح، وتاني اكبر دولة من البعثات اللي بتيجي في الازهر ومدينة البعوث الاسلامية. من افريقيا الى واشنطن الى افريقيا، يعني الارتباط يعني على مستوى زيارة السيد الرئيس رسالة الرئيس السيسي أراد أنه يقول أنه رايح بزخم سياسي كبير، وهو لا يمثل مصر فقط لكن هو يمثل مش بس كمان أفريقيا، لأنه أحيانا بنشوف في التمثيل المصري في الأمم المتحدة والملتقيات الكبرى اللي فيها الدول الكبرى قمة العشرين مثلا وحاجات، بيروح الرئيس السيسي بيعبر عن دول العالم المتحدة كلها في مطالبها. التكنولوجيا الممنوعة عن دولنا، التنمية اللي بتعاني بسبب يعني هيمنة وحال بلطجة الدول الغربية، التشغيل لأن التنمية ضعيفة فما فيش تشغيل في بطالة، وده منعكس بقى على البيئة اللي أصلا بتعاني وبيعمل حروب كتير بسبب نقص يعني الموارد، فالناس بتضطر تحارب بعض عشان تقدر تعيش، خصوصا في دول كتير فيها قبائل هي يعني النظام القبلي بيبقى هو المهيمن مش النظام السياسي الحديث اللي احنا نعرفه, دول ومؤسسات واحزاب ومجتمع مدني. لا لسه في دول كتير فيها القبائل هي الحاكمه, وبالتالي في مشاكل كتيره بتعاني منها افريقيا والعالم الثالث كله. فالرئيس بيعبر عنها في كل الاماكن. هل هناك على المستوى الاقليمي وعلى يعني مستوى اوسع شويه, هل هناك من يريد ان يتفتت التماسك الشعبي, التماسك الوطني, التماسك الجغرافي في مصر في هذه الاونه يا استاذ احمد؟ طبعا طبعا, هو ده برضه ده كان موجود في المخطط القديم. اسمح لي بمقاطعتك ونص حاضر يعني اجابه هذا السؤال تكون بعد موجز انباء الساعه الواحده والنصف والزميله بهذا الفشل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف, أهلا بكم. وزيرة الاستثمار تعقد عدة لقاءات على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن. وتؤكد خلال أحد الاجتماعات حرص مصر والقيادة السياسية على دعم مبادرات التنمية خاصة بالقطاعات ذات الأولوية والبنية التحتية. وزير الشباب والرياضة يعلن توفير أكثر من 5000 فرصة عمل خلال ملتقى التوظيف بمحافظة أسوان. وزير الآثار يعلن عن كشفين أثريين جديدين بمحافظة الأقصر سيتم رفع النقاب عنهما الأربعاء المقبل. المجلس العسكري السوداني يعلن استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش وسط تواصل الاحتجاجات. القوات العراقية تعلن إحباط مخطط لتنظيم داعش الإرهابي لتأسيس قاعدة له في تلال حمرين بمحافظة ديالى شمالي العراق. الرئيس اليمني يؤكد خلال الجلسة الأولى للبرلمان منذ 4 سنوات أن ميليشيا الحوثي تتعمد إفشال جهود السلام. أصحاب سترة الصفراء يحتشدون للأسبوع 22 على التوالي في مظاهرات مناهضة للحكومة الفرنسية بالعاصمة باريس وعدد من المدن الرئيسية. مقتل 2 من إرهابي داعش خلال عملية للقوات الروسية بمدينة تيومان جنوب غرب سيبيريا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء, قرأته مياد الفيشاوي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاكل على إيدي مفرق الشرق وتراده فرائد عقدي. الحقيقة أستاذ أحمد, كوكب الشرق أم كلثوم يعني مش بعيدة عن كلامنا, لسؤالنا اللي كان قبل الموجز إنه إزاي التماسك الوطني يكون ليه عامل مهم جدا في إحباط أي مخططات. وأنا أعتقد كمان دكتور هشام ممكن أكمل السؤال إنه مش بس المخطط, إنه مش بس التماسك الوطني في مصر, ولكن تماسك الشعوب الإفريقية والشعوب العربية لإحباط أي مخططات. كان في كلمة للرئيس قبل كده يعني من 2 تقريبا قال أنا بشعر إن في حاجة بتحرك المنطقة دي وتحب إن هي تبقى مش مستقرة. أنا فاكر كويس قوي الجملة دي لكن مش فاكر اليوم تحديدا. يعني سيادة الرئيس, أو سيادة الرئيس عارف كل المخططات بس أحيانا بيحب يبسط الأمور للناس عشان الناس البسيطة تستوعب اللي بيحصل. في كلام كبير لو اتقال ممكن نسبة كبيرة من السكان يعني من شعبنا يبقوا مش منتبهين ليها, لكن في تبسيط الأمور أحيانا الرئيس بيبسط حاجات كتير يعني في حوارات الممتدة مع الناس سواء في مؤتمرات الشباب أو في الدورات التثقيفية للقوات المسلحة وأي مناسبة بيلتقي فيها بالناس بيحب الرئيس يكلمهم في حاجات تهمهم وتهم الوطن. وده طبعا شيء كان كنا عايزينه وكان مفتقد خصوصا انه في مسائل كتير بيبقى الناس بتصدق فيها الرئيس اكتر يعني من اخرين من حتى من مؤسسات كتير بيبقى الاعلام مؤثر في بعض الحاجات. فطبعا المؤامره يعني زي ما قلنا ده مشروع ماشي ملوش حل غير انه يبقى نرجع تاني زي ما كنا برضو في الستينات لنا مشروع اخر مضاد اللي هو زي ما حضراتكم كده قلتوا انه الشعوب دي تتوحد وتبقى في المواجهة. رئيس صرح مبكرا فكرة القوى العربية المشتركة وبعد كده فكرة الجيش العربي المشترك او العكس يعني لما لقي ان الموضوع اكبر من المستطاع نزل بانخفض بمستوى يعني الامنيات من جيش عربي مشترك الى قوة عربية مشتركة. لكن فيما يبدو انه كل الاحداث بتقول انه كنا محقين وان الناس في المنطقة تستوعب وتفهم. بس طبعا المخلصين والوطنيين في الدول اللي حوالينا وفي مصر مستوعبين، لكن طالما الأيدي الخفية موجودة فهتلاقي القلق الموجود، بمعنى انه هو اللي احنا حصل في مصر حصل في بلاد اخرى. وبالعكس تم استلهام التجربة المصرية في التعامل بتولي القوات المسلحة هنا وهنا وهنا مسؤولية الحفاظ على الدول التانية، شفنا في الجزائر شفنا في السودان، واستلهموا التجربة المصرية في التعامل مع المواطنين واحتضانهم، وحتى لو كان في مطالب بيتم يعني الحديث عنها واستيعابها في البيانات وحين المدحها كمان. لكن في الوسط هتلاقي الأشرار موجودين مش عاجبهم من ينفخ في النار. طبعا مش هيعجبهم ان الجيوش تتولى المسؤولية لانها جيوش وطنية وجودها يعني سلامة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وده مش ده المطلوب من اللي بيخططوا للمنطقة كلها. وعشان كده هتلاقي واحنا توقعنا ده وانا يعني اجزم انه للأسف يعني مش هتستقر الامور بالطريقة دي لانه انت عندك جيش وطني وفي مقابل شعب ليه مطالب واغلبها بيبقى احيانا مشروع، لكن في الوسط زي ما حضرتك كده قلت المندسين دول اللي بيشعلوا النيران ودول ممولين كويس وعوراهم أجهزة وأدوات إعلامية بتخدم عليهم زي ما احنا شايفين كده قنوات الشر مش وراها حاجة دلوقتي مع مصر إلا السودان والجزائر، مطلوب إشعالهم بأي طريقة. فنتمنى بقى أنه يبقى فيه يعني حصافة في التعامل مع الموضوع وذكاء يعني ينجو بالبلد دي من المنصوب لها في محاولة كده إجمالية كده لإعادة إنتاج ما يسمى بربيع العربي واستبدال يعني الجزائر والسودان بتونس وسوريا وليبيا. أعتقد النسب كبيرة من الشعوب دي منتبهة، لكن لما تبقى أقلية الشباب في هذه الشعوب منظمة تقدر للأسف تهزم أغلبية مش منظمة. وده دور بقى الإعلام ودور السوشيال ميديا أستاذ أحمد، يعني السوشيال ميديا خارج السيطرة للأسف. عشان كده إحنا بنحاول جاهدين إنه يبقى يعني الوطنيين المخلصين الشرفاء موجودين ويأثروا في الآخرين. عشان كده بنطالب الإعلام يبقى واعي يشرح للناس ويبسط لهم الأمور بشكل يوصل للأغلبية، لأنه أغلبية مش منظمة فعلا أقلية صغيرة ومنظمة وممولة تهزمها، وإحنا ما عندناش طرف هزيمة ويعني سقوط دولة أخرى. كفاية اللي حصل، كفاية عن هذا الاضطراب اللي معطل دلوقتي دولتين غاليتين على مصر إنه يبقوا خارج المسار الطبيعي للتاريخ. أعتقد أكتر يا فندم أكتر من دولة، لأن اللي أضيفه يعني يعني كل الاحترام طبعا لخيارات أشقائنا في الشعوب العربية، لكن حضرتك تريد أن ترس المكان يرسله سيد الرئيس أيضا أنهم يكون في أولويات توضع في مقدمة طموحاتهم، لأنه قبل أي طموح لازم التماسك الوطني، لازم الحفاظ على الأمن والاستقرار. أعتقد دي مسألة مهمة قوي، وبشعر حضرتك في بعض العبارات التي تتردد أنه فعلا هناك من ينفخ في النار في بين الشباب في هذه الشعوب. طبعا هم بيغزلوا الشباب، وبعضهم بيبقى سائر، وبيبقى برضو قدراته على استيعاب الأمور بيبقى أقل، وعددهم كبير يا أستاذ أحمد الشباب في ما هو عددهم كبير بيبقوا هم عشان كده بقول لحضرتك الأقلية لو منظمة تأثر. ليه بقى؟ لأنه ممكن تلاقي 5000 واحد قدام الشاشة، بس هتلاقي في 5 مليون مختلفين معهم ومش موافقين على اللي بيقولوه، بس مش عارفين يجوا قدام الشاشة. ليه بقى؟ لأنه ما فيش حد بينظمهم وبيحشدهم في مكان واحد وفي توقيت واحد وهتاف واحد ومش عارفين. وبعد كده تلاقي مثلا 5000 ممكن يبقى نصهم مش معني بلاده تحترق ولا أنه بلاده تروح لمزالق صعبة، لكن هتلاقيه موجود معاهم لأن دول قالوا له عايزين اللي زيك يشتغل، عايزين حد زيك يلاقي وظيفة بعد ما يخلص، عايزين اللي زيك مثلا معين على مش عارف إيه.